الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي أي سنة كانت حجة الوداع؟ في السنة العاشرة. أحسنت. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي؟ 63 سنة. أحسنت. كم عدد الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 27. أحسنت. ما الفرق بين الغزوة والسرية والبعث؟ الغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. والسرية هي التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر فيها بالقتال. نعم. وأما البحث هو ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالدين دون القتال. نعم. أحسنت. الدعوة. وبعضهم فرق بين نعم نعم. تحفظ الأبيات؟ نعم. تفضل. قال الناظم: وبعضهم فرق بعد البحث بين السرية وبين البحث. فالبحث ما بعث طه الوالي يدعو إلى الدين بلا قتال، وهي يكون خلاصة البرية أمر بالقتال في السرية. أما إذا بنفسه الشريفة خرج فالغزاة خذ عليها. أحسنت. بارك الله فيكم. كم عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللائي دخل بهن؟ 11. أحسنت. واللاتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم؟ 9. أحسنتم. ومن من زوجاته صلى الله عليه وسلم توفي قبله؟ خديجة وزينب بنت خزيمة. أحسنت. بارك الله فيكم. نعم. تفضل شيخ نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الوليد بن الشحنة الحلبي رحمه الله تعالى: كتابه 45، خدامه 170، أعمامه الذين هم لم يسلموا بطالب بولهب وقثم، حارث غيداق ضرار مقوم، زبير عبد كعبة حيل هم، عماته 63 أسلمت، صفية عاتق أروى وأبت، أميمة أم حكيم برة، أصحابه المبشرون 10، سعيد بن عوف خلف، زبير طلحة بن جراح الوفا. أحسنتم. وبعده أحسنتم. قال رحمه الله: كتابه 45. الكتاب جمع كاتب، أي الذين كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي أو غيره. منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو مشهور بكتابة الوحي، وأبي بن كعب رضي الله عنه، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، والخلفاء الأربعة أيضا كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد عدهم العراقي في ألفية السيرة 42. قال: خدامه 170، أي جميع من خدمه صلى الله عليه وسلم من الأحرار والموالي من الرجال والنساء. فممن خدمه صلى الله عليه وسلم من الأحرار أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان ألزمهم خدمة له صلى الله عليه وسلم، فقد خدمه 10 سنين متوالية. ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان يحمل وسادته ومطهرته وسواكه. ومنهم بلال بن رباح، وكان يلي أمر نفقاته صلى الله عليه وسلم. ومن الموالي، أي ممن مسهم الرق، زيد بن حارثة، وكان أصابه سباء في الجاهلية، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة ووهبته له صلى الله عليه وسلم، فاعتقه وتبناه، فكان يدعى زيد بن محمد، حتى نزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم. ومنهم ابنه أسامة بن زيد، ومنهم ثوبان اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه ولم يزل معه حتى قبض صلى الله عليه وسلم بالمدينة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: أعمامه الذين هم لم يسلموا بو طالب، بو لهب بحذف الهمزة، وقثم، حارث غيداق، ضرار مقوم، زبير، عبد كعبة، حجل هم. أعمامه صلى الله عليه وسلم اختلف في عددهم، والمشهور أنهم 12، المشهور أنهم 12، والذين أدركوا الإسلام منهم 4 فقط، 2 أكرمهم الله بالإسلام، واثنان ماتا على الكفر والعياذ بالله. من اللذان أسلما من أمامه صلى الله عليه وسلم؟ حمزة رضي الله عنه والعباس. أحسنت. رضي الله عنه، رضي الله عنه، أحسنت. وأما اللذان أدرك الإسلام ولم يسلما ذكرهما هنا، قال: أبو طالب أبو لهب، أبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب وقد مات على الكفر والعياذ بالله. وغيرهما ممن ذكر الناظم ماتوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وهم الترتيب الذي ذكره: قثم، والحارث، والغيداق، وضرار، ومقوم هكذا بالتخفيف، وضبط بالتشديد يعني بضم الميم وفتح القاف وشد الواو، مفتوحة ومكسورة، مقوم ومقوم، والزبير، وعبد كعبة، وحجد. ثم قال: عماته 6 بلا خلاف. عماته صلى الله عليه وسلم 6 بلا خلاف. شيخنا؟ نعم شيخنا. في بو طالب بو لهب، هذه لغة ضرورة، هذه من اللغة الهمزة. نعم، الهمزة النطق بها فيه صعوبة وتكلف، لذلك أكثر العلماء من التصرف فيها كما قال الناظم: والهمز في النطق به تكلفوا، فسهلوا تارة وحذفوا، وأبدلوا حرف مد محضا، ونقلوه للسكون رفضا. فسهلوه تارة، سهلوه مثل أعجمي، أعجمي، وحذفوا، حذفه مثل أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد بحذف الهمزة، وهذا منه بو طالب. فسهلوا تارة وحذفوا، وأبدلوا حرف مد محضا، مثلا آدم أصلها أدم فأبدلوها ألفا، وأبدلوه حرف مد محضا، ونقلوه للسكون رفضا، مثلا قالت أمة، قالت أمة بالنقل، والنقل يعني أن تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وتحذفها، والنقل والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا، فحقق علته. فهذه 4 وفي اللغة ما هو أكثر منها، يعني منه في اللغة، من التصرف في الهمزة في اللغة، إبدالها هاء كما قال عنترة: لهنك من عبسية لوسيمة، لهنك، الأصل لإنك. فالهمزة أكثر العرب من التصرف فيها بسبب صعوبة النطق بها والتكلف في النطق بها، والهمز في النطق به تكلف. نعم. ثم قال: وإياكم شيخنا. ثم قال: عماته 6، لا خلاف في أن عمات النبي صلى الله عليه وسلم 6. 3 أسلمت: صفية عاتك أروى. صفية هي أم الزبير بن العوام، أسلمت وهاجرت. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: والصحيح أنه ما أسلم من عمات النبي صلى الله عليه وسلم سواها. إسلام صفية رضي الله عنها متفق عليه، وقيل بإسلام أروى وعاتكة، وهذا الذي ذكره. قال: عماته 6 بلا، عماته 6، 3 أسلمت، صفية عاتك أروى. قيل بإسلامهما أيضا. وأبت أميمة أم حكيم برة. ثم قال: أصحابه المبشرون 10: سعد، سعيد بن عوف خلفاء، زبير، طلحة بن جراح الوفاء. سعد هو سعد بن أبي وقاص، واسمه مالك بن وهيب. سعيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وابن عوف هو عبد الرحمن بن عوف. والخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. زبير هو الزبير بن العوام. طلحة هو طلحة بن عبيد الله. ابن جراح هو أبو عبيدة عامر بن الجراح. وينبغي أن تكتب هنا بإثبات همزة ابن طلحة بن جراح، يعني تثبت همزة ابن الوفاء. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أيضا غيرهم، وإنما عرف هؤلاء العشرة بالعشرة المبشرين بالجنة لأنهم جمعهم حديث واحد صح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. أخرجه الترمذي وغيره. من يذكر غيرهم ممن ورد تبشير النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة؟ ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. رضي الله عنه، أحسنت، بارك الله فيكم. وأيضا أحسنت، عكاشة، سبقك بها عكاشة، أحسنت أحسنت. وأيضا أم سليم، نعم، بارك الله فيكم. وأيضا من؟ ثابت بن قيس. نعم نعم، ثابت بن قيس بن شماس، نعم. وأيضا الحسن والحسين، نعم. عندكم زيادة؟ بلال بن رباح. بلال بن رباح، أحسنت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، أحسنت. وقال صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين، نعم، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أحسنت أحسنت. وهذه أصبع يحمر بن أبي طالب، نعم، أحسنت أحسنت. ومنهم أيضا خديجة رضي الله عنها، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه ولا نصب. وأيضا فاطمة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ أو قال: نساء المؤمنين. نعم. آل ياسر شيخنا، نعم، صبرا آل ياسر فإن وعدكم الجنة، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم، بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، جزاكم الله خير، وإياكم، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، وإياكم.